إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة شكر أوزة. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العالي ورجال سفر على مكاتبها البرنامج حدوتة مصرية يا فندم مهم عندنا السيرة الذاتية بالنسبة للضيف، ومنقدمه كقدوة تحتذى ونموذج طيب للشباب، سواء في مجال التعليم والبحث العلمي أو العمل أو الأخلاق بشكل عام. عايز أقول للمستمع، من هو أحمد جمال الدين موسى؟ سؤال صعب. أحمد جمال الدين موسى ابن من أبناء مصر، نشأ في قرية مصرية واهتم بالدراسة في مراحل تعليم مختلفة. المجتمع منحه فرصة أن يحصل على بعثة في فرنسا، عاد منها ليعمل في جامعة المنصورة، واستمر في العمل في هذه الجامعة حتى تولى رئاستها، ثم انتقل بقرار سياسي لوزارة التربية والتعليم في مرحلة أولى، ثم عاد إلى الوزارة مرة أخرى بعد الثورة في 2011 في بدايتها مع حكومة الفريق شفيق الثانية، ثم حكومة الدكتور عصام شرف، ليتولى مسؤوليتي وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، والآن يعني ما زال يمارس عمله في إطار جامعة المنصورة. تعليم سيادتك كله كان حكومي فندم؟ تعليمي كله كان حكومي في مدرسة القرية البدائية ومدرسة الإعدادية، ثم مدرسة السنبلاوين والمنصورة الثانوية، سنتين في السنبلاوين سنة في المنصورة، ثم جامعة القاهرة كلية الحقوق. حضرتك التحقت بداية بالجامعة ولا كان في عمل قضائي تقريبا في النص؟ لا، بعد التخرج من الجامعة عينت في مجلس الدولة، وفي نفس الوقت جنت في القوات المسلحة لأستمر فيه حوالي 4 سنوات ضابط احتياط، وبعد انتهاء فترة ضباط احتياط عدت لمجلس الدولة، ومن المجلس انتقلت لجامعة المنصورة بإعلان كانت في تحت كلية الحقوق الناشئة لمعاون أعضاء التدريس. سيادتك أحد المشاركين في نصر أكتوبر العظيم، سيادتك فاكر 6 أكتوبر كأننا النهاردة؟ بالتأكيد، يعني كأنه اليوم، لأنه هناك أيام في حياة الإنسان لا يمكن أن تنسى، ففي هذا اليوم كان شعور خاص. أتذكر أنه قبل اليوم ده بعدة أيام انتقلنا من موقعنا في أبو سلطان تقريبا إلى نقترب من القناة في منطقة سرابيوم، وكنت أنا أتولى قيادة فصيلة مشاه ميكانيكي ضمن الكتيبة 7، فأبلغنا في حوالي الظهر تقريبا أن الموعد، كنا نعلم أن هناك حرب، بس قبل الحرب بساعتين كده، لا يعني كنا ساعة الصفر بساعتين، لا كنا نعلم أن الحرب قادمة، لأنه انتقلنا من موقعنا، حضور كل الناس الذين كانوا موجودين في أجازات أو في فرق كان مؤشر قوي جدا أن الحرب قادمة، لكن الساعة كم في يوم إيه لم يكن محددا بالتأكيد. لكن يوم 6 أكتوبر أتوقع ساعة، يعني إذا ذكرت كانت قوية، في حدود الساعة 11 أو 12 الظهر اجتمع قائد الكتيبة بقط السرايا، ثم عادوا من هذا الاجتماع ليبلغونا أن الحرب ستكون الساعة 2 وأن موعد عبورنا هو الساعة 4، يعني بعد بدء العمليات القتالية بساعتين، وبالتالي بدأنا نتحرك من الساعة 2 في نفس الوقت الذي وجدنا فيه طائرات تعبر من فوق رؤوسنا والمدافع تضرب من حوالينا، فتحركنا حتى عبرنا في موعدنا بالضبط. تحرك كلام من الأفواج اللي عبرت خط الريف في أول يوم لحرب أكتوبر. أول يوم، ولكن ليست أول أفواج. في أفواج عبرت الساعة 2، نحن عبرنا الساعة 4 بعدها في ساعتين. يعني أفواج كانت متتالية، أنت عارف يعني في نسق أول نسق تاني وراء بعض، القوات كانت بتعبر. لكن كنا في سيناء قبل مغرب بيوم 6 أكتوبر. بكل المقاييس اللي كانت بتقاس وقتها أن لا يمكن لمصر أن تنتصر في هذه الحرب. العدو عنده أحدث سلاح، أحدث مؤدات، عامل موانع كبيرة على الجبهة، خط برليف، نابالم، يعني بكل المقاييس لا يمكن حد يتخيل أن احنا كنا ممكن نعبر وننتصر. تفتكر إيه السبب في انتصارنا في حرب أكتوبر؟ لا، أنا أعتقد أنه أولا كان في رغبة شديدة جدا لدى المصريين في التخلص من ما كانوا يعتبرونه عار سنة 67. يعني ما حدث 67 لم يكن مقبولا، خاصة من الأجيال الشابة، من الشبان الذين خرجوا ضد ما حدث، وبالتالي هناك دفع ذاتي قوي جدا. الأمر الثاني أن تم التخطيط بشكل جيد من القيادة، يعني دور المشير أحمد إسماعيل الفريق الشاذلي كان دور رائع جدا، أن كل شيء كان مخطط بشكل جيد وتم تدريب القوات عليها طول الفترة السابقة على الحرب. ثم أن مصر أثبتت خلال حرب استنزاف أنها قادرة على أن تعطي ضربات للعدو، فلم يكن الأمر يعني مفاجئ تماما أن نلتقي مع العدو، لأن قواتنا خلال فترة الاستنزاف كانت تعبر وكانت تأثر وكسرت الرهبة بالتأكيد. ولذلك أنا أعتقد أنه الأمور كانت بالنسبة لنا في مسارها الطبيعي، يعني لم يكن هناك مفاجأة. بالتأكيد هناك دور تخطيط استراتيجي، تمويه وإخفاء للحرب، أدى إلى أنه العدو فوجئ إلى حد ما بعبور القوات وبهذه الكثافة وبهذه القدرات. يحسب للرئيس السادات أنه اتخذ هذا القرار. الرئيس السادات اتخذ القرار، بالتأكيد كان في ضغط من الشعب، وأنا كنت أحد الناس اللي شاركوا في الحركة الطلابية، كنا نطلب من الرئيس أن لا يستسلم وأن نعود بسرعة من حالة وقف إطلاق النار لنحارب لنسترد أرضنا. فالقرار بالتأكيد قرار شجاع من الرئيس السادات، ولعب دور كبير جدا في التمويه. الرئيس السادات كان لديه هذه القدرة على الإخفاء التي استغلها بشكل جيد، وأتاحت الفرصة لقواتنا أن تعبر بأقل خسائر ممكنة. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقول: العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. أخوانا على الربابة بغني، مملوك شغل غلوة أمل للجنود، أمل للنصر. ليك يا مصر وليك يا مصر، ليك يا مصر. يعني هو ملخص كل اللي حصل في حرب أكتوبر يا فندم، اللي هو ما يطلق عليه روح أكتوبر. روح أكتوبر هي اللي خلتنا ننتصر في هذه الحرب ونستعيد كرامتنا وأرضنا. محتاجين هذه الروح في هذه الأيام، محتاجينها. احنا محتاجين بالسماء روح أكتوبر، محتاجين روح الإصرار، روح التحدي، الرغبة في تحسين أوضاعنا والوصول لمستوى أعلى في كل المجالات، مش بس في مجال الحرب، لا، في مجال الحياة المدنية أيضا، في مجال التعليم، في مجال البحث العلمي، في مجال الصح. محتاجين تكاتف كل القوى المجتمع المصري للوصول لهذه الأهداف. محتاجين تخطيط أفضل، محتاجين تنظيم أفضل، محتاجين رؤية أوسع لكل الجوانب، محتاجين نسمع بعض، لأن لو ما سمعناش بعض مش هنستفيد إن هنطور أفكارنا. فالمجتمع محتاج تطوير كبير جدا، وده كل المجتمعات الحية في العالم عندها نفس الإحساس بأهمية التطوير المستمر. يعني عايز أقول إن التطوير مش مرحلة تنتهي، فيش مجتمع في الدنيا الناس اللي فيه مبسوطين بأنهم وصلوا مستوى وخلاص. كل مجتمع عنده حماس إن يكون أفضل باستمرار. لما تعيش في أمريكا وتناقش الأمريكان، تعيش في الصين تناقش الصينيين، وربا نفس الشيء، كله حس انه بكره يبقى احسن من النهارده, ان النهارده مش مثالي ونفسهم بكره يكون احسن. فاحنا بده يكون عندنا نفس الاحساس, نفس الحماس لبكره. في اجيال كتير جدا يعني اتولدت بعد الحرب, خايف يجي وقت من الاوقات هذه الاجيال تنسى ان كان في حاجه اسمها حرب اكتوبر اصلا. لا لا, مش ممكن تنسى, لان التاريخ ما بتنسيش, احنا التاريخ بتسجل. فكل الاخطاء, كل الاشياء الايجابيه, كل الاشياء السلبيه بتسجل. التاريخ هو ده مهمته, انه يسجل. بنعمل ايه عشان نفضل دايما متذكرين هذه الحرب وهذه الروح؟ مهم جدا ان احنا دايما ما نضعش في الحاجات الجزئية والحاجات الصغيرة, دايما عنينا على الحاجات الرئيسية ونشرحها, نقول ايه اخطأنا, ايه مزايانا, ايه نجاحاتنا, وانها دي الدولة المتحضرة, انها نقدر, فاحنا مصر نقدر نعمل كل ده في كل مسائلنا. حرب 73 حرب رائعة مميزة جدا, جزء مهم جدا من تاريخنا, لان فيها يعني انتفاضة شعب في مواجهة ظلم حق به لأسباب هو مش ذنب فيها. حصل سنة 67 مش ذنب لا الجيش ولا ذنب المواطنين, ذنب القيادة في كل الأحوال زي ما كنا عارفين. رايحين شايلين النسلة, راجعين راجعين رافعين رايات النصر, سالمين سالمين حافين بعهد الله, ناجلين ناجلين واحدين حياتنا لمصر. اسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي, بجيشك وشعبك رد التحدي. اسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي, بجيشك وشعبك رد التحدي. أرضك وزمان شمسك وقمر, شارك ونبابك بنيلك وهرمك, بدمي أبادي وصد الأعادي وأدي فبالتالي لابد ان احنا باستمرار نركز على حياتنا, المسائل الكليه فيها ايه, ابرز نجاحاتنا ايه, ابرز القصور اللي حصل عندنا عشان نتجنبه في المره الجايه ان شاء الله. الاستاذ الدكتور احمد جمال الدين موسى, وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي الاسبق ورئيس جامعه المنصوره الاسبق, خلينا ننتقل لمرحله اخرى مهمه في حياه حضرتك, وهي جامعه يا فندم. موساتك يعني التحقت بجامعه المنصوره بكليه الحقوق في الرعيل الاول لكليه الحقوق من معيد حتى رئيس جامعه, تقول ايه على هذه الفتره في حياه حضرتك؟ يعني عندما تخرجت من حقوق القاهره عام 72 قيل لنا ان العشر الاوائل سيتم تعيينهم في جامعه المنصوره الوليده, كليه الحقوق الوليده في جامعه المنصوره, لان دكتور البدراوي كان عامدنا وانتقل نائب رئيس جامعه القاهره للفرع المنصوره, لكن الإجراءات تأخرت فلم تعين دفعتي, وبالتالي ذهبت إلى مجلس الدولة بحكم ترتيبي بين الدفعة. ثم في مرحلة لاحقة وجدت إعلان من كلية حقوق جامعة المنصورة ترغب في تعيين معيدين في كل الأقسام, فتقدمت وتم اختياري مع زميل آخر من جامعة الأزهر لنعين في هذه الجامعة الجديدة, فانتقلت إليها بعد تردد في عام 1977. وبعد التحاقي بالجامعة كمعيد تم ترقيتي لمدرس مساعد, لأن كنت حاصل على الدبلومين وعدلان ماجستير. وفي نفس السنة بعد 3 شهور قليلة سافرت في نوفمبر 77 في بعثة إلى فرنسا لصالح جامعة المنصورة في تخصص المالية العامة, وانتهيت من الدكتوراه في عام 84 وعدت إلى جامعة المنصورة فعينت مدرسا بكل حقوق. واستمر عملي في الجامعة مدرس بأنشطة مختلفة كنت فيها يعني نشيطا جدا, سواء داخل الجامعة أو حتى في خدمة المجتمع المحلي المحيط بنا. أتذكر على سبيل المثال أنا كنت أذهب بانتظام لوقتي محاضرات للعاملين في مديرية الشباب والرياضة مجانا تبرعا مني, لأنهم طلبوا مني هذا وكنت حريصا على أداء هذا الواجب نحو المجتمع. كنت نشيط أيضا في اتحاد الطلاب, رائد اللجنة الفنية, أعتقد أخرجنا يعني تحت إشرافي بالاستعانة مخرج من الاستخافة الجمهورية في المنصورة مسرحية الملك هو الملك, وحصلت على المركز الأول على جامعة المنصورة ومركز الثاني على مستوى الجمهورية. يعني كنا نشطين جدا في هذا المكان. ثم توليت ريادة اتحاد الطلاب بعدما أصبحت أستاذ مساعد على مستوى الكلية, ويعني خلال هذه الفترة أنشطة كثيرة جدا لصالح الجامعة إلى أن أصبحت أستاذ ورئيس قسم لاحقا. الدكتوراه من فرنسا فندم؟ الدكتوراه من فرنسا. في الدكتوراه عملت الإهداء للقرية, قرية المقاطعة, قرية سيادتك, مسقط رأس سيادتك. ده صحيح, لأنه في الواقع الرسالة كان موضوعها الدولة والعدالة الاجتماعية، يعني تحليل لسياسات التوزيع وعادة توزيع الدخول في العالم الثالث مع التطبيق على مصر. فكان الموضوع في تأثر كثير جدا بالاقتصاد، بالاجتماع، بالسياسة، بالقانون، مجموعة عناصر مختلفة من العلوم الاجتماعية. وأنا أعتقد أن قرية المقاطعة لها تجربة رائدة جدا في العمل الجماعي والتبرع والجهود الذاتية، فوجدت أنها تستحق بأبنائها وأهلها الذين يتبرعون ويطورون حياتهم بشكل رائع لا يوجد في مكان آخر أن تهدى لهم هذه الرسالة. وأظن حضرتك ما زلت حتى مرتبط حتى هذه اللحظة بالقرية وبالأهل وبالجزور هناك. بالتأكيد يعني ارتباط قوي جدا، وطبعا يعني أدام الله والد هو رائد في هذا المجال، وأنا أعتقد مؤخرا يعني أنشأ مجمع كبير للخدمات يضم مستشفى فيه 8 وحدات للغسيل الكلوي بالتعاون مع بعض الجهات. فيعني لدينا هذا الميل الطبيعي لخدمة أهلنا الذين يستحقون كل الخير. يعني مهم أول أن الواحد يكون مرتبط بجذوره يا فندم، ما ينفصلش عنها. مش معنى أن أنا يعني انتقلت للعمل في القاهرة وتوليت على المناصب أن أنا أنفصل عن أهلي وجذوري في مسقط رأسي في الريف في المكان اللي أنا تولدت فيه وعشت فيه وتربيت فيه وتعلمت فيه. بالتأكيد مهم جدا الإنسان يعني ينظر إلى ماضيه، إلى جذوره، إلى أصوله، كما ينظر إلى مستقبله. لكن بالتأكيد الحياة العصرية يعني لا تجعل هذا الأمر سهلا في كل وقت، لكن على الأقل يبقى الشعور وتبقى المحاولة باستمرار لأن تكون معهم قدر الإمكان. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. خليني أتكلم عن فترة رئاسة سيادتك لجامعة المنصورة. ماذا يفخر الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدموسة رئيس جامعة المنصورة الأسبق بما قدمه لجامعة المنصورة خلال فترة تولي رئاسة الجامعة، وأيضا كنت حضرتك نائب رئيس الجامعة؟ يعني أقول لحضرتك الأمر يتلخص في حاجتين. يعني الأول هو النشاط داخل الجامعة، كنت نشطا جدا في كل مراحل تواجدي في الجامعة. يعني لا أكتفي بأني أستاذ أو حاضر أو أكتب أبحاث أو كتب، لكن كنت حريص جدا على التواصل مع الأنشطة داخل الجامعة، سواء كانت أنشطة طلابية أو أنشطة حتى إدارية. يعني وأنا يعني كما أشرت لحضرتك من شوية أنه مشاركتي في اتحاد الطلاب كانت مستمرة باستمرار كرائد للجنة ورائد الاتحاد ككل على مستوى الكلية. الأمر الثاني أنه رئيس الجامعة رحمة الله عليه الدكتور محمد عمارة فكر في إنشاء مكتب فني يساعده في إدارة الجامعة، فكنت مستشارا في هذا المكتب مع الدكتور أحمد أمين حمزة والدكتور يحيى عبيد عدة سنوات، فوقت كبير جدا كنت أقضيه في إدارة شؤون الجامعة حتى قبل رئاسة معاونا لرئيس الجامعة. فباستمرار كان في دافع عندي أن أكون نشيط في في في في, في الجامعة وفي إدارة شؤون الجامعة قدر الإمكان. ثم توليت بمجرد حصول على الأستاذية رئاسة قسم الاقتصاد في كلية الحقوق. لم أستمر غير عام واحد لأنه عرض علي منصب وكيل الكلية لشؤون تعليم الطلاب، وبقي في هذا المنصب 5 سنوات كاملة في خدمة طلاب الكلية، وطورنا بشكل كبير جدا في مسألة الأنشطة الطلابية وشؤون الطلاب. وبعدها توليت نائب رئيس جامعة لمدة 2 سنوات في نفس التخصص شؤون تعليم الطلاب. في هذه الفترة يعني نقلنا الأمور في جامعة المنصورة نقلة نوعية من خلال أسبوع شباب الجامعات الذي منحنا فرصة أن ننشئ القرية الأولمبية في جامعة المنصورة وننشئ فندق لجامعة المنصورة وننشئ يعني أشياء لم تكن موجودة، استثمارات يعني تعادل ما كان موجودا من قبل في جامعة المنصورة. وبعد كده عينت رئيسا للجامعة لمدة عام، لكن أيضا استمر يعني تجديد كبير جدا في الجامعة. أنشأنا لأول مرة يعني مركز مهم جدا، مركز تطوير الأداء الجامعي بمفهوم جديد، وكان له تأثير كبير جدا في حياة الجامعة في تلك الفترة، إضافة إلى اهتمامنا بمركز تقنية المعلومات الذي كان رائدا على مستوى الجامعات المصرية، وتسويق برامج ينتج هذا المركز المتميز على مستوى الجامعات المصرية لتكون جامعة المنصورة جامعة رائدة. أتذكر وقت إنشاء القرية الأولمبية والفندق اللي ساتك أشرت اليوم وقتها، أنا كنت ممكن قريب سات شوية من حضرتك، وكانوا كلام كتير إزاي يبقى جامعة تعمل فندق، ليه الجامعة يبقى لها فندق وكده. أظن بعد كده الناس عرفت أهمية هذا الصرح الكبير. يعني الحقيقة مش إحنا أول ناس، إحنا يمكن أخذنا الفكرة عن جامعة أسيوط لما ذهبت لحضور جامعة أسيوط شباب جامعات قبل جامعة أسيوط. لما حضرت هناك فوجئت إنه عاملين الفندق واستخداماته في خدمة الجامعة وخدمة نشاطها وأساتذتها وإلى آخره. إحنا بس طورنا الفكرة يعني جعلناها أفضل كثير جدا مما كان الوضع في أسيوط. والعلم حضرتك إن كل التمويل اللي تم سواء للقرية الأولمبية أو لمبنى المطعم الجامعي الضخم اللي أقيم في مدينة الأمل 3000 وجبة في نفس الوقت، أو مبنى الفندق، أو عشرات الملاعب اللي أقيمت بما فيها ملعب سكواش لأول مرة في الدقالية، كل ده تم بتمويل خارج إطار موازنة الجامعة، وده نجاح ذاتي وأيضا من الدولة يعني، لكن خارج إطار الموازنة المخصصة للجامعة، وده كان جهد كبير جدا يعني يشكر كل من ساهم فيه. قصر المنصورة البلد الحرة المشهورة، وديني يا قصر المنصورة البلد الحرة المشهورة، لها عندي كلام ومعايا سلام، لها عندي كلام ومعايا سلام، من كل مكان للمنصورة. وديني يا قصر المنصورة برضه فندم، ما زلنا في يعني فتره تولي سيادتك مش بس رئاسه جامعه المنصوره، ولكن العمل سيادتك في جامعه المنصوره في الجانب الاداري، سواء كان وكيل كليه الحقوق ثم نائب رئيس جامعه ثم رئيس جامعه وقبلهم مستشار لرئيس الجامعه، يعني كنت بتشارك في العمل الاداري على مدار سنوات طويله. ما زال في الكثير ممكن نتكلم عنه في خلال هذه الفتره فيه. يعني مبكرا جدا اتذكر وانا استاذ مساعد حديث، حتى الدكتور محمد عمارة رحمة الله عليه كان تولى رئاسة جامعة المنصورة، فكر في تشكيل مكتب فني يعاونه في إدارة جامعة المنصورة، واختار لي الدكتور أحمد أمين حمزة والدكتور طاهر جمال من كلية الطب على تلمذته، وطلب من يعرفه في الجامعة أن يساعدوه في اختيار يعني عضو تدريس متخصص في القانون أو الإدارة أو الاقتصاد. فأنا أجمع العمداء على ترشيحي، وحصل مقابلة لم تكن يسيرة بينه وبعض في الأول، لكن في نهاية انتهينا أن أنا وافق على الانضمام لهذا المكتب الفني، واستمرت فيه أكثر من سنتين أعمل بإخلاص، وكنت محل تقدير لرئيس الجامعة لما أقدمه من جهد كبير. يمكن كل أوراق الجامعة كانت بتعرض مهمة، كانت بتعرض علي قبل ما تعرض رئيس الجامعة وأصحابها برأيي خاص. فكانت تجربة كبيرة جدا بالنسبة لي أنا أتعرف على الجامعة، المشاكل العمل الإداري في الجامعة، الجوانب اللي ما يعرفهاش الأستاذ المنصرف لعمله الأكاديمي فقط يعني. وبعد كده عشان كده بعد كده لما جيت عينت نائب رئيس جامعة، رئيس جامعة كان عندي خبرة مسبقة، بالتالي كان عندي معرفة بالأوضاع، يسرت علي الأمور إلى حد كبير جدا. فترة الوكالة كانت فترة طويلة، طورنا فيها على يعني بقدر كبير جدا أوضاع الكلية في نطاق شؤون الطلاب وفي نطاق الأنشطة الطلابية. عندما توليت يعني حتى قبل ما تولى نائب رئيس جامعة كنت مستشار قانوني للجامعة منذ عودتي من إعارة قصيرة في السعودية، وكان دكتور أحمد أمين حمزة هو رئيس الجامعة، فبقيت معه فترة الدكتور يحيى عبيد 8 سنين كاملة مستشار قانوني لجامعة المنصورة أو رئيس جامعة المنصورة. نائب رئيس الجامعة زي ما قلت كان عندنا جهد كبير جدا، طورنا بشكل يعني مثلا جامعة كان فيها معسكر لجامعة المنصورة، معسكر كان خيام، حولنا الخيام إلى مباني، دي حاجة ما كانتش متاحة. الأنشطة اللي كنا بنعملها بندعو ليها كل الشخصيات المؤثرة في مصر عشان يحضروا أولادنا في الجامعة ويستفيدوا من هذا النشاط، حتى كنا بنتيح لجهات مختلفة أنها تستخدم معسكرنا في أنشطتها عشان نشجعها على هذا المجال. أنشأنا مدينة الأمل، كانت متوقفة، كانت مبنيين فقط، حولناها إلى مدينة جامعية كاملة، ونقلنا فيها الطلبة مكان الطالبات، وبدلنا مكانهم بعض في مسألة المدن الجامعية. في المبنى الخدمات الطلابية تطورنا بشكل كبير جدا، واهم ما طورنا فيه هو مستشفى الطلبه، كان حاجه مركونه وملاش اهميه واوضاعها سيئه جدا، نقلها نقله نوعيه كبيره جدا بالتعاون مع اساتذه الطب، فاصبح مستشفى ايامها مستشفى الرئيسيه وجامعه المنصوره في ذلك الوقت. يعني البرامج التثقيف اللي كنا بنعمله للطلبه كان برنامج مشفوت، حتى يعني اقول لك مساله اهتمام بالثقافه كانت مبكره جدا. في نفس الفتره توليت نائب رئيس نادي اعضاء تدريس جامعه المنصوره، فعملت برنامج ثقافي يمكن ما زال بعض الزملاء القدامى يذكروه انه كان برنامج حافل لديك الاهتمام بالمسائل الثقافيه. اهتمام سيادتك بالانشطه اصلا بالتاكيد، يعني ده جزء كان من الاهتمام بالنشاط. رئيس جامعه المنصوره كانت يعني نائب رئيس ورئيس ثلاث سنين، كان فيهم نقله يمكن زملائنا يدركوها اكثر مني حاليا، سواء فيما يتعلق بمركز تطوير الاداء الجامعي والدور اللي لعبه، مركز تقنيه المعلومات وتطويره، وطبعا الدكتور احمد حمزه كان له فضل كبير جدا في انشائه هذا المركز، المباني سواء القريه الاولمبيه، فندق الجامعه، المطعم العملاق، مدينه الامل، استاد الجامعه، تحديث ملاعب، خمس ملاعب لاغراض متعدده، ملعب سكواش لاول مره في الدقهليه، ملعبين يعني جنب بعض، صالة مغطاة تم تجديدها بالكامل في جامعة المنصورة، حمام سباحة كان معاق في مشاكل في الإنشاء من الأول تم محاولة إصلاحه وأنشئ إلى جانبه حمام آخر، ملاعب تنس تم تحديثها، فكان فيه أنشطة كثيرة جدا. مش أنا الواحد الحقيقة، كان معنا مجموعة، يعني أبرز ما أتذكره في هذه الفترة أن أنا كنت أعمل مع حوالي 20 أستاذ في الجامعة، كنا نجتمع أسبوعيا متطوعين بدون أي مليم يحصل على أي أحد، يتركوا عيادتهم أو مكاتبهم أو بيوتهم ونجتمع لنطور معا. أقول لك مثلا أن فندق الجامعة تم تصميمه تبرع من الدكتور عادل ضيف، يعني بدون ما ياخذ مليم، ودي حاجه يعني تساوي الاف. وفي اسبوع شباب الجامعات يا فندم سيادتك عملت لجان كلها كانت تطوعيه، وانا كنت واحد من ضمن اللي في اللجنه الاعلاميه مع سيادتك، وكان تطوعي، كله كان تطوعي، انت سيادتك كنت بتقدر تضحك علينا وتشغلنا بدون فلوس وكده. مش هضحك عليكم، طبقت عليكم مبدا طبقه على نفسي. التطوع مساله مهمه جدا في حياه الناس، واحنا ما يجيبش نغفل عنها، لان ممكن تدي طاقه غير عاديه، فانت اذا اقتنعت انك تعمل حاجه مفيده والناس تسمعك هتتطوع، مفيش مشاكل. وده اللي حصل، انه مش بس من داخل الجامعه، لا من بره الجامعه، زي ما حضرتك قلت حضرتك وعشرات اخرين من بره الجامعه كلهم ساعدوا طبعا. اقول لك انه مثلا التمويل اللي جبناه من بره ده جبناه بطريقه فيها مساعده كبيره جدا من احد اعضاء مجلس الشعب الله يرحمه الاستاذ ممدوح فوده، اللي يعني قال لي مش عايزين حاجه، فقلت له احنا عندنا مش ورق متعطل خاص بكذا، قال لي مع مين؟ قلت له مع رئيس الوزراء، قال لي احله لك. وقدر فعلا بعد يعني جهد عظيم ان جبنا موافقه رئيس مجلس الوزراء على تمويل اضافي بلغ حوالي 70 مليون جنيه، ودي كانت نقله كبيره جدا في جامعه المنصوره. فانا عايز اقول ان احنا ساعتها الحب والتعاون والاخلاص والعمل النظيف بعيد عن اي يعني غرض خاص ادى الى ان التطور يتم باقل تكلفه ممكنه. رئيسه سياده جامعه المنصوره كانت عام واحد فقط، مؤكد كان عندك احلام كتيره جدا لو كانت المده طولت مع سيادتك. طبعا بعدها انتقلت للوزاره يعني، ولكن عام واحد رغم ذلك تحقق فيه حاجات كتيره، ولكن كان لديك احلام كتيره لجامعه المنصوره. هقول لك يعني الملخص، الحلم هو تطوير جامعه المنصوره، يعني ما كانش يشغلني شيء سوى ان انا ادي واجبي في تطوير الجامعه اللي بذل فيها اساتذه عظام بجهد كبير، يعني اتذكر الدكتور البدراوي اول رئيس جامعه المنصوره، والجهد اللي عمله في شراء الاراضي الزراعيه اللي عملت حرم جامعه المنصوره الرائع اللي شايفينه النهارده، افضل يعني القنبس او الحرم الموجود يعني في مصر كلها يكون يعني ده صحيح، ده رائع جدا يعني، يعني غير عادي. وقبليه الدكتور ابو النجا اللي كان عميد كليه الطب ونائب رئيس جامعه القاهره مؤسس جامعه المنصوره اللي اسس جزء كبير جدا قبل ما الدكتور بدراوي ياتي ليتولى رئاسه الجامعه. بعد الدكتور بدراوي جم اساتذه كبار يعني من ابرزهم الدكتور احمد امين حمزه اللي بذل جهد كبير جدا حقيقي في تطوير خاصه مساله تقنيه المعلومات والى اخره، وقعد 7 سنين رئيس الجامعه. فانا اعتقد الدكتور يحيى عبيد كمان كان مخلص جدا، وانا كنت يمكن السنتين اللي مسكهم رئيس جامعه كنت انا جنبه في كنائب رئيس جامعه، والجهد بذل باخلاص وموضوعيه. يعني اقول لك حاجه بسيطه جدا عملناها، مثلا لما توليت نائب رئيس جامعه شؤون التعليم والطلاب، كان دخول المدن الجامعيه مشكله كبيره جدا، الوسطه والاماكن قليله والعدد كتير، والعدد كتير. احنا عملنا قاعده انه اول شيء اقرناه بمقترح مني في مجلس الجامعة هو ألا يملك رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أي واسطة في دخول حد، فتوضع قواعد موضوعية محددة سلفا نزلا. فأنا أعتقد ده عمل نقلة كبيرة جدا لدرجة أنه كل الضغوط انتهت اللي كانت موجودة وكل المآسي اللي كانت بتحصل تلاشت. ازرع صنع كل مجاهد حينه لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح مثل عمله. اخلق جدد انتك صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، على كل الصعب وسير سير سير. احد ابطال حرب اكتوبر المجيده الاستاذ الدكتور احمد جمال الدين موسى، رئيس جامعه المنصوره الاسبق، وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي الاسبق ايضا، الكاتب والاديب والمفكر والمثقف الكبير. سيادتك ذكرت اكتر من مره كده الانشطه مهمه قوي، الانشطه سواء مش بس في المدارس ولكن في الجامعات بالنسبه لبناء شخصيه الطالب. بالتأكيد سواء في التعليم قبل الجامعة أو التعليم الجامعي، جزء كبير جدا من التكوين النفسي والمعرفي للطلاب يتم من خلال الأنشطة. الفكرة مش أنك تحفظ مواد علمية سواء في المدرسة أو في الجامعة أو أن حد يلقنك أشياء، دي مسألة ممكن توصل إليها بنفسك من خلال الإنترنت حاليا. المهم جدا هو الاحتكاك بالآخر، زميلك أستاذك، وأن تمارس مع بعض أنشطة تنمي قدراتك وملكاتك وقدرتك على فهم الأمور ونقد الأمور والتفاعل مع الأمور، هي ده جوهر التعلم، عملية التعلم. ربما الدروس الخصوصية دلوقتي يا فندم قضت تماما على قصة الأنشطة، يعني انت عارف النهاردة الطالب بيقضي حياته كلها من درس لدرس لدرس. ضمن المآسي اللي حدثت في الفترة الأخيرة ان هو غياب الأنشطة، وبالنسبة لتنمية المواهب طبعا، رعاية المواهب واكتشاف المواهب وما إلى ذلك. يعني زي ما قلت أكثر من مرة ان الدروس الخصوصية عرض لمرض. المرض هو النظام التعليمي نفسه اللي يخليك محتاج انك تحفظ في عن طريق مدرس في درس خصوصي. لو عالجنا المرض لن نواجه العرض، وبالتالي في اعتقاد الأنشطة جزء من علاج المرض، لأنها تتيح الفرصة أن يكون في نشاط للطالب وأن يقوم هذا النشاط وأن يعطي درجة عليه، فنقلل الاعتماد على جزء الحفظ الذي نحتاج فيه لمدرس خصوصي. أستاذ دكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حلمت في يوم من الأيام أنك تكون وزير يا فندم؟ إطلاقا لم تكن تلك من أولوياتي على الإطلاق. يعني أسعد الأمور العمل الجامعي، وعندما حصلت على الأستاذية كنت أسعد إنسان أكثر من سعادتي بأنني اخترت وزيرا، هذا كان أقل سعادة. في كل أحوال الوزارة كانت تكليف زي تكليف آخر، فتعاملت معها على هذا النحو من اللحظة الأولى، هي تكليف بأداء عمل أرجو أن أنجح فيه وأن أخلص في أدائه. وعندما انتهى التكليف كنت في غاية السعادة أنه انتهى، لأن العبء قد انزاح عن كاهلي. فيعني لم أنظر أنها شيء أرفع أو أسمى أو يستحق السعي إليه. حتى في المرة الثانية عندما اتصل بي الفريق الشفيق للعودة للحكومة كنت متردد للغاية وكنت رافض لأقصى حد يعني، ولكن قبلت تحت ضغط المصلحة الوطنية. هو أنا كنت كان ده سؤالي الثاني، انت حالك توليت الوزارة مرتين وفي ظروف مختلفة، قبل يناير 2011 ثم بعد يناير 2011، أكيد الأمور مختلفة المرتين عن بعض. مفروقة ثلاث مرات لأن ثلاث رؤساء حكومات. يعني المرة الأولى كنت رئيس جامعة المنصورة واتصلوا علي وقابلت الدكتور أحمد نظيف في حكومة الأولى، ودخلت الحكومة وزير التربية والتعليم تحت ضغط يعني الطلب الملح من هذا الأمر. يعني معني كنت سعيد جدا وانا رئيس جامعه، وكنت كانت احسن فترات حياتي يعني. بس اكيد خفت لما عرض عليك التربيه والتعليم يا فندم، التربيه والتعليم بالذات مشاكلها كثيره جدا يعني. كان نفسك تبقى تعليم عالي مثلا. لا انا هقول لك ظروف او ماليه عامه مثلا تخصص سيادتك. يعني ظروف يوم حي ان انا في نفس اليوم كنت انا عضو محكمه القيم العليا وحضرنا في محكمه النقد في القاهره بظروف الصبح في القاهره وكان يعني معايا الزملاء الافاضل منهم الاستاذ دكتور يحيى عبيد ايضا كان عضو في نفس الدائره وانتهينا من عملنا الساعه 9 وكان عندي بعد كده بدانا يمكن الساعه 9 انتهينا الساعه 9:30 وبعد كده كان عندي اجتماع اللجنه العلميه الدائمه لجنه الترقيات في جامعه عين شمس مع استاذنا الدكتور المرحوم احمد جامع فذهبت هناك واحنا في الاجتماع عرفت من خلال احد زملائنا من جامعه حلوان دكتور عمرو عرض عليه التربيه والتعليم هو كان زميلي عمرو سلام هو كان زميلي طبعا رئيس جامعه حلوان وقتها كان زميلي في مجلس اعلى الجامعات يعني كنا اصدقاء واعتبر رؤساء الجامعات بالضبط في مجلس اعلى الجامعات لنا علاقه قويه ببعض وكنت أبلغت قبلها بساعات أن أنا عندي معاد مقابلة مع الدكتور أحمد نظيف فبالتالي توقعت أنه مش هتكون التعليم العالي بالتأكيد لأنه خلاص وكان الكلام أنه ممكن تكون وزارة المالية فلما قابلت الدكتور نظيف في القرية الذكية دردش معايا وبعدين عرض علي التربية والتعليم كانت مفاجأة فعلا بالنسبة لي لأنه التربية والتعليم يعني ما كانتش تصورنا ممكن تعرض علي لكن في الدكتور حسين كامل وبقاله 12 سنة فيها وكان صعب انه يتركها في نفس الوقت ما كانتش في ذهني انها يعني ان انا معرفتي بها اكبر من غيرها يعني لكن انا كان بين حاجتين اما ان ارفض الفكرة كلها واما ان انا اقبل رفض الفكرة ما كانش له معنى لان في انا بشتغل عند الحكومة كلفوني اكون رئيس جامعه هيكلفوني اكون وزير ما اقدرش اقول لهم لا انا مش هلعب وبعدين سيادتك اساسا رجل مقاتل ومحارب يعني ف يعني هي تعتبر يعني عمليه فدائيه بالنسبه لك تكليف يعني بالنسبه لحضرتك يعني صحيح هي ما كانتش غريبه لان انا كان ليا ابحاث في اقتصاد التعليم ابحاث كتير يمكن ده ربما اللي خلاهم يبحثوا عن تكليف في هذا الامر يعني فبالتالي مرحله التربيه والتعليم تعاملنا بمنطق علمي مع الاحداث وبعقل منفتح وبضمير منفتح واعتقد تركنا اثر كبير لدى العاملين في التربيه والتعليم سواء في دول الوزاره او لدى المعلمين على مستوى الجمهوريه لان كنا مخلصين في خدمتهم وخدمه العمليه التعليميه واشتغلنا من خلال مجموعات عمل مشتركه وليس من خلال تسلط فردي اطلاقا ده هذا ليس في العمل شكلنا عده لجان منها لجنه للتطوير تضم افضل الكفاءات في مصر تساعد في هذا الامر سواء في مجال التربيه او مجالات مساعده وايضا شكلنا على ما ذكر لجنه الحكماء تضم اساتذه اكبر مننا زي الدكتور غنيم والدكتور جابر عصفور والدكتور حمد عمار وغيرهم عشان يراجعوا اعمالنا تاكد انها تسير في الاتجاه السليم فكانت عمليه مؤسسيه كعادتي يعني وده كفل النجاح الحمد لله حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. طبعا الفترة الثانية كانت صعبة يعني كانت لها ظروفها ثورة والمشاكل كتيرة وطلبات فئوية وبعد 2011 الفترة الأولى تفخر بنسبتك عملت ايه في وزارة التربية والتعليم؟ في الفترتين افخر بحاجات مش بس الفترة الأولى هي الفترة الثانية رغم الثانية رغم الظروف اللي الثانية عملنا فيها حاجات الفترة الأولى قدرنا نعمل حاجات كتير حقيقة يعني مش في مجال تعدادها حاليا لأنه يعني لكن في كل الأحوال فكرة كادر المعلمين نفسها الأصلية وليس التي نفذت لأن نفذت للأسف لم تكن هي الفكرة الأصلية كانت نقلة كبيرة جدا في المعلمين قلنا لهم يا جماعة المعلمين زي أساس الجامعة زي القضاء لا يمكن أن ينظر إليهم أنهم موظفين في أي مكان في العالم الأساس ده هو اللي بيخرج القاضي وبيخرج أستاذ الجامعة المعلم يعني يعني هو الأساس يعني بالضبط المعلم ليس موظفا وفي أي مكان في العالم مش موظف ولا يجب أن يعمل كموظف إنما يجب أن يعمل كشخص مهني له مستوى معين ويعمل مش فقط ماديا لا تدريبيا كمان وتأهيليا بشكل مختلف فوضعنا خطة متكاملة لكادر المعلمين وفق الموجود في الدول المتقدمة للأسف عندما تركت الحكومة ويعني حصل مناقشة في مجلس الشعب الأمور تغيرت وتحول إلى مجرد بدل ففقدت معنى ولذلك عندما عدت في الوزارة كان أكثر أمر استنفذ جهدي هو إصلاح المآسي التي حدثت في السنوات السابقة وبالتالي كان فيه سخط لدى المدرسين والعاملين في التربية والتعليم من الوضع، فكنا بنحاول أن نعالجه بقدر الإمكان في ظل هذه الفترة المضطربة. المناهج نفسها، المناهج جزء من العملية التعليمية ليست أهم شيء، النظام التعليمي أهم بمراحل المناهج، لكن المناهج حصل نقلة، يعني عدلنا كل مناهج المرحلة الثانوية في 6 شهور، ودي كانت حاجة معجزة في سنة 2004-2005، يعني اشتغلنا بأقصى طاقة وجندنا عدد كبير جدا من الناس عشان نطور في المناهج في مرحلة سنة 6 شهور. بالنسبة للمرحلة الأساسية كان هناك تفكير أهم، هو نظام التقويم الشامل، كان بدأ تجربته أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وتم تنقيته وتطويره واعتماده، وكان الهدف منه زي ما قلنا من شوية زيادة حجم الأنشطة والتخلص من نظام التلقين والحفظ. أيضا قدمنا مشروع للثانوية العامة، كان مشروعا جديدا مميزا حظي بقبول كل من ناقشناه فيه، لكن للأسف يعني عندما تركت الحكومة لم يتم يعني اعتماده، لأن رفضت أن اعتمده قبل أن يعني يجدد في الحكومة حتى أتأكد أنني سأتابع بنفسي ما يحدث. فكان نظام قائم على اختيارات وبدائل للطلاب تيسر التغلب على معظم مشاكل النظام الحالي. المدارس المتفوقين في 2011 شجعت بقوة تجربة المدارس المتفوقين في علوم التكنولوجيا الستيم، وهي تجربة أمريكية في الأساس تبنتها واعتمدناها، تقوم على أن التعليم يعتمد على المعامل وليس على الدراسة التقليدية. فبدأنا أول مدرسة كانت في طريق الواحات، وكان في 12 معمل وفي 15 فصل، فال 12 معمل هو أهم من 15 فصل، وهي المجموعة كلها الآن في الخارج وتشغل يعني أماكن علمية سواء في الدراسة ما زالوا أو تخرجوا على أعلى مستوى ممكن. وحاولنا أن ننشر التجربة لأن كانت مدرسة أولاد، فعملنا مدرسة أخرى في المعادي زهراء المعادي للبنات حتى يتم حرمانهن من ذلك، وبرضو مدرسة يعني أنتجت بنات على مستوى عالي جدا، وكان هدفنا ان احنا نطورها بعد كده. خدنا ارض في ده كله فتره شهور لان قعدتها في الوزاره 2011 من فبراير حتى ديسمبر يعني تقريبا، ففي الفتره اليسيره دي قدرنا ناخد ارض كمان في المنصوره في جمصه، ارض في اسكندريه، والثالثه في اسيوط عشان نبدا نبني فيها مدارس. وقبل ما اسيب الوزاره، لان كنت ناوي اسيب الوزاره، فشكلت مجلس اداره منفصل عن الوزاره عشان يدي فرصه لهذه المدارس انها تنمو بشكل مستقل ومتميز، لكن للاسف جاء وزير اخر في فتره لاحقه واعاد الامر الى حضن الوزاره. هي مشكله عدم يعني التواصل دي او البناء على ما سبق، يعني كانت مشكله في الفتره من هو كان الهدف حي من انشاء مجلس اداره مستقل ان نعطيها نوع من الاستقلال الذاتي حتى تستمر بنفس الكفاءة وبنفس القدرات مستفيدة من تعاون جهات مختلفة. كنا نحصل على جزء من المعونة الأمريكية يساعدنا في المدرسين والمدربين وآخره، ونحصل على تمويل مصر الخير عن طريق الشيخ علي جمعة يساعد في هذا المجال. كنا نحاول ناخد كل الجهود عشان نعمل مجموعة من الطلبة، كل الطلبة اللي بيدخلوا كانوا بيتم خلال مسابقة موضوعية كاملة للأوائل، يعني لا يدخلها إلا الأوائل على مستوى المحافظات 98% فأكثر، وفي نفس الوقت بعد كده في اختبار بالكمبيوتر محايد بين الناس، فناخد أفضل العقول من أبنائنا وتدخل أفضل مدرسة بأفضل نظام تعليمي، فمصر تستفيد من جيل رائع يعني، وده اللي حصل في السنوات الأولى على الأقل. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل الصاعد. أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق أيضا، الكاتب والأديب والمفكر والمثقف الكبير. ما زلت فنم برغم كل هذه المناصب بتدرس في جامعة المنصورة وبتعطي خبرتك لطلابك في جامعة المنصورة سواء في مرحلة الدراسات العليا أو البكالوريوس، لازلت مرتبط بجامعة الموصل. أنا لم أتوقف عن التدريس نهائيا حتى أيام الوزارة. الأمتع شيء في حياتي هو التدريس. فأنا حتى لو ساعة واحدة أسبوعين، حتى لو ساعتين أسبوعين، متعتي أن أدخل المدرج وأن أحاضر طلابي. فما زال الأمر لحسن الحظ حتى الآن مستمرا منذ عوداتي من البعثة. في حصر كده لعدد طلاب الماجستير والدكتوراه اللي حضرتك أشرفت عليهم أو ناقشتهم؟ العدد كبير جدا يعني. الدكتوراه يعني إحنا الدكتوراه يمكن عشرات الطلاب. هو ما زال حتى الآن يعني أنت شايف المكتب مكتبي هنا في 6 رسائل. بمناسبة المكتبة والثقافة فندم، 5 سنوات على صالون الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، تجربة فريدة وتستحق الاحترام والتقدير والإشادة فعلا. يعني ليه فكرت في إنشاء صالون ثقافي هو بيثير اهتمام كل الناس وبيناقش قضايا عامة كثيرة يعني مهتم بالشأن العام؟ يعني أعترف أن الفكرة مش فكرتي. أنا في الواقع أتذكر أنه أول مرة أثرت في المسألة كنا في إحدى المكتبات نحتفي بصدور الرواية الثانية من رواياتي، وطرحها أعتقد يمكن عم أتذكر الأستاذ كرم جبر، هو طرح الفكرة وأيدها، أو قبلها كان يتكلم معايا فيها الدكتور عامر سرحان والدكتور أحمد بيوم شهاب الدين. فأنا وجدت أنه هيبقى كلام لازم يتحول لفعل، فقررت أن أنا أجهز دور الأرض في بيتي مكان للقاء، وبدأت أدعو الناس أصدقائي اللي أعرفهم في البداية، عدد ما كانش كبير لكن بدأ يكبر شوية بشوية، لحضور هذا اللقاء. قلت إحنا في سن لا يسمح لنا بالجلوس على المقاهي والكافتريات، أفضل نقعد نتناقش في حاجات مفيدة لمجتمعنا ومفيدة لنفسنا إلى آخره. فبدأ الفكرة الأولى، وأعتقد كان موضوع الصالون الأول كان كتاب عن العشق الصوفية. العشق الصوفي بالتأكيد، وكان دكتور عامر سرحان هو أول من يعني طرح ملخص لي. بعد كده اخترنا كل الموضوعات السياسية الاقتصادية الاجتماعية العسكرية، يعني بدأنا نتوسع في كل الموضوعات حتى في زمن الكورونا لم يتوقف. حولنا بس فقط إلى الزوم بدلا من اللقاء المباشر تجنبا للمخاطر، فأصبحنا نلتقي إلكترونيا. لكن في كل مرة موضوع جديد، ضيوف جداد، يمكن كل المثقفين الكبار في مصر شرفونا في هذا الصالون. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. كل المناصب اللي تولاها الدكتور أحمد جمال الدين موسى بجهده وبعرقه وبتعبه، عايز أقول إن للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي إن الضيف الكريم تولى أعلى مناصب في الدولة وأكتر من منصب وزاري، ملوش واسطة، ملوش شلالية، ملوش كل هذه الأمور كانت لحضرتك بناء على جهد. أنا عايز أدي بس رسالة للمجتهد في النهاية نصيب مهما كان ظروف الحياة اللي احنا عايشينها. ده صحيح، يعني أكتر شيء بكرهه في حياته هو الوسطى. وأنت فاكر ما كنت في وزارة التربية والتعليم، ربما تذكر حضرتك أنه حصل ثورة ضدي من النواب لما قلت ما فيش تأشيرة للوزير، وجم 400 نائب عملوا تجمهر في الوزارة ضد هذا الأمر. حتى أنا فاكر منعت أن حد يعرف نتيجة الثانوية العامة قبل أي حد، يعني كل يعرف زي بعضه، يعني ابن الوزير زي ابن الغفير زي كذا كذا، وتعملت لنا مشكلة مع بعض الناس. لكن اللي عاوز أقوله في النهاية أنه أنا تربيت على كده، يعني فاكر لما كنت يعني احيانا في تظهر نتيجه الاعداديه والثانويه العامه واستعجل وابتدائيه حتى، واقول لوالدي النتيجه وزملائي عارفه، يقول لي يعني خبر نبل فوز وبكره ببلاش، تمام؟ فانت مستعجل عليه، اللي حصل. فانا علمت ولادي نفس الشيء. يعني فاكر بنتي ريم لما كانت في الثانويه العامه وانا كنت الوزير، ورفضت رفض مطلق ان يجرؤ حد في الوزاره ان يقول لي نتيجتها قبل ما كل المصريين يعرفوا نتائج اولادهم. ده كان المبدا نفسه. فيعني الوسط امر سيء، يعني المجتمع اللي بيقوم على مثل هذه الامور ما بيكونش مجتمع ناجح، فلابد نتخلص منها. هي آفة لابد نتخلص منها، والحمد لله ان انا ما ساعدش في يوم انه توسط لحد عشان اخد حاجه، والا كنت فشلت. إذن كل مناصب سيادتك نتيجة وثمرة لجهد وعمل حضرتك وتعبك. يسأل عن ذلك اللي عينوني في المناصب دي. أعتقد أن أنا ما كنتش أعرف حد فيه. جانب الأدبي بقى، يعني يمكن كثير من المستمعين دلوقتي ما يعرفش أن سيادتك يعني أديب، وسيادتك روايات ومؤلفات مش بس في القانون، أيضا في الثقافة وفي يعني مجالات عديدة. الحقيقة مسألة الاهتمام بالأدب هي هواية بدأت مبكرا جدا، وأنا طالب في ثانوي الجامعة كنت أكتب حاجات وأنشر حاجات على مستوى الكلية، على مستوى الجامعة فقط. وبعدين توقفت عن الإنتاج الأدبي من سنة 77 سنة ما سافرت البعثة حتى عودتي من البعثة، واستمراري في العمل الإداري في الجامعة، العمل الأكاديمي والإداري لعند 2007، 30 سنة كاملة لم أكتب فيهم كلمة واحدة. وبعد 2007 بدأ حنين للعودة لهذه الهواية، بكتب حاجات خفيفة. وأعتقد قبل ما أدخل الحكومة مرة تانية كنت بدأت في الرواية الأولى، ولذلك كنت في الحكومة عاوز أخلص بسرعة عشان أرجع أكمل الرواية. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. الأسرة في حياة حضرتك يعني مؤكد الإنجازات اللي حضرتك حققتها والمناصب اللي حضرتك توليتها كان وراها يعني أسرة، سواء أسرة كبيرة أو صغيرة، يعني وفرت لحضرتك هذا الكلام. بالتأكيد تكوين الإنسان في فترته الأولى أمر مهم جدا. أنا أعتقد أنه يعني أنا محظوظ بشكل كبير جدا بالأسرة اللي انتميت ليها، جدي والدي والدتي أخواتي. كم واحدة فيك؟ تركت أثر كبير جدا على حياة المستقبلة. تقصد كم واحد من مين؟ يعني أنت كم أخ يعني؟ كم أخ؟ احنا ثمانية. كلكم تعليم عالي؟ كلنا تعليم عالي وكلنا أعلى من كده. أعلى من التعليم العالي ومناصب. سنتك الكبير يا فندم؟ أنا الكبير. كلنا كنا مخلصين في عملنا، ويمكن أصغر واحد فينا حاليا هو وكيل أول وزارة وأمين عام جامعة المنصورة، ده أصغر واحد. لكن طبعا يعني كان في اللي هو شرطة مميز، كان في رئيس كان في رئيس للمكتب البشرية الأوسط ورئيس تحريرها، كان في رئيس شركة السينما في وزارة الثقافة، كل وزارة الزراعة، كان في وكيل أول وزارة الزراعة، وكان في أختي أمين عام مساعد جامعة المنصورة. يعني كلهم مميزين حقيقة. ده بالنسبة للأسرة الكبيرة. الأسرة الصغيرة أسرتي أنا الحمد لله برضو يعني على نفس الخط. يعني زوجتي هي مستشار نائب رئيس نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أيضا مميزة مع دكتوراه. أولادي الكبيرة مدرس بكلية طب الأسنان، بعديها كانت رئيس نيابة إدارية انتقلت الآن بقت مستشارة في مجلس الدولة، وابن الأخير أو الصغير هو مهندس بترول في أحد الشركات. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، يا خطرة وضلينا بترفرف على عينا، يا خطرة وضلينا بترفرف على عينا، وتضلل يا حليل احلينا من اول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت المر يا بيتنا. حرب اكتوبر في اجيال كتيرة تولدت. نختم بكلمة لهذه الأجيال اللي هي بس بتشوفوا الحرب كده على الشاشة كده أو في أفلام تسجيلية أو تولاي. أقول إنه شيء مهم جدا الإنسان ينتمي لشيء، ما ينفعش الإنسان يعيش بدون انتماء. وأول شيء جدير بالانتماء ليه هو الوطن. الإنسان عايش على أرض وسط ناس بيحبوه وتولد وسطيهم، فأنا أتمنى أنهم يهتموا جدا مسألة الانتماء الوطني، لأن دي مسألة يعني مرتبطة بمستقبلنا كلنا كمصريين. الأمر الثاني هو الإخلاص. الإخلاص في العمل، الإخلاص في كل شيء مهم جدا. بدون إخلاص الإنسان مش يقدر ينتج شيء. فأنا دايما نصحت لأولادي أنه دايما تكون ملتزم منتمي وفي نفس مخلص في عملك. أنا أعتقد الحاجات دي هتوصل إن شاء الله لخير بلدنا. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق أيضا، الكاتب والأديب والمفكر والمثقف الكبير. على مستوى الشخصي أنا سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع سيادتك، وأظن أيضا أن مستمعينا أعزائي أيضا سعداء بهذا الحوار. أشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني. أنا شكرا حضرتك أستاذ أحمد على هذا اللقاء اللي حضرتك تحرص أن احنا نلتقي به، وأمر بيسعدني غاية السعادة أن نلتقي بجمهورك المميز، وكل سنة هم طيبين ومصر بخير يا رب. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.